الحياة دايماً بتخبي لنا أشياء ما كنا نتوقعها، تيجي بطريقنا بتغير كل مسارنا. منفكرها مصيبة أو مشكلة وما بنعرف إنها مخبية الخير والحب والقوة. أنا اسمي باسمة، أم طارق. أنا أم لثلاث أطفال، رينا وطارق وروز. روز عمرها 6 سنوات متلازمة داون. أهلا فيكم في حلقة جديدة من قصتها القصيرة. أم طارق، أو يمكن اليوم صارت معروفة بأم روز، هي بطلة قصتنا. هي بطلة بالحياة كمان، بتحكي عن مشاعرها، تفاصيل حياتها بكل قوة وثقة، بتحكي بالتفصيل شو حست وكيف قويت. رح تحكي لنا تفاصيل قصتها القصيرة. باسمة وهي حاملة بثالث مولود لإلها، كان عندها إحساس بيأكد لها إنه بنتها عندها متلازمة داون، رغم إنه الدكاترة أكدوا إنه ما في منه هالحكي، بس قلب الأم كان أقوى وأصدق. من فترة وأنا حامل بروز، راجع الأطباء، راجع الدكتور واثنين وثلاثة إنه في شيء مو مزبوط، حملي هالمرة مو مزبوط. راجعت 7 أطباء والسبع أطباء أكدوا لي إنه لا، حملك ممتاز، بنتك ما فيها شيء، جمجمة العصبية ممتازة، النقرة العصبية النقرة الرقبية عندها ممتازة، ما فيها أي شيء، بس أنا إحساسي كأم مو مزبوط، حاسة إنها هي حصرا متلازمة داون مو أي إعاقة تانية. كان قلبي يرجف كل فترة حملي وأنا متأكدة، إلا أن الأطباء أكدوا لي أنه لا لا لا، أمورك بخير وجنينك بخير. لكن في يوم الولادة اتأكدت من اللي حاسة فيه، وصارت الفكرة حقيقة، وصار الهاجس بنتها اللي بين إيديها. هداك اليوم، يوم الولادة، ما كان سهل عليها أبداً. جينا ليوم الولادة، ولدت روز وجه الضوء، ولحد جابوا لي إياها. لما إجت الممرضة لعندي، فأنا مسكت إيدها أنه بليز بنتي فيها شي، بترجعكي بنتي فيها شي، فهي بتحكي لي لا لا هلأ بجيب لك إياها. وكانت الصدمة لما شفت روز، أنه أول كلمة خطرت ببالي اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. وبتبلش الأسئلة تدور براسي، يا ربي ليش أنا؟ ليش؟ شو عملت؟ شو الذنب اللي اقترفته؟ شو سويت؟ يا ربي شو مالني؟ شو فيه؟ ولما شفت روز تأكدت أنها هي متلازمة داون، فتت بصدمة، حالة من النكران، رفض، لا مو أنا، لا يا ربي أكون لسه بغيبوبة، يا ربي أكون لسه بالبنج، بلش أفكر أنه يا ربي ينزل نيزك من السماء. صرت أدور على أي حدا يجي ياخدها ويشيلها من عندي، أنه ما بدي إياها، ما بدي إياها نهائيا. الرفض والنكران ظل مستمر لكم من يوم. الرفض ما كان لروز، إنما لحالتها، بس صار هالإشي اللي قلب كل مشاعر الأم وتحول من الرفض للقبول والحب. بهذيك الفترة أخذت، حطوا روز جنبي، أوكي أنا ما بدي إياها، ولكن لا مو إنه ما بدي إياها، لا لا لا حطوها، عرضوها على التبني، لا ما بدي إياها، يجي أي حدا يأخذها خلاص، المهم إنه شيلوها من جنبي خلاص، بس بعدوها. وفعلا روحت على البيت، وثلاث أيام أنا ما في إلا أبكي ليل بنهار ليل بنهار، ليش أنا ليش أنا ليش أنا. ففي أحد الأيام صحيت الصبح، اللي هو كان اليوم الثالث للولدة بالضبط، بحكي لجوزي إنه أخذ بنتك وأطلع من البيت، روح أعرضها للتبني، روح حطها بمسجد، ما بدي إياها خلاص، بتبرع فيها للمبرة، أنا ما بدي إياها، طلعها من البيت وأطلع أنت معاها، أنا ما بدي أكل اثنين. فهو ما حكى شيء، راح بدي يضب الأغراض، إلا أنه حسيت أنه الموضوع صار عن جد، لا لا مو هيك، أعطينيها بدي أحممها. فأخذتها حممتها، حسيت أنه شوي يعني شوي صارت مقبولة أكثر. للمساء ما كان في حدا إلا أنا وبنتي الكبيرة، فبحكي لها انه جيبي لي روز. لما جابت لي روز، ما بعرف هو شو الشعور اللي بالضبط انا بتطلع فيها، شعري مختلط كتير، مش عارف شو هو، نكران، رفض، لا بدي اياها، لا ما بدي اياها، لا بحبها، لا ما بحبها، لا بكرهها، لا ما بكرهها. طب هي شو ذنبها؟ وانا بخضم هاي المعركه براسي، قررت أنه أنا بدي أرضعها، ما بعرف ليش، شفكت عليها تطلع فيي بعيونها أنه ماما أنا شو دخلني، ماما أنا مش ذنبي. فقررت أنه أنا بدي أرضعها. بهديك الدقيقة روز شرقت الحليب بحلقها وفقدت الوعي، زعلت كتير وبعدين فقدت الوعي. لما فقدت الوعي كانت هي الصدمة يلي بلشت أصرخ عطول صوتي أنه لا لا لا لا لا، ما بدي إياك تموتي، بس أنا ما بدي إياكي هيك، لا بدي إياكي بس ما بدي إياكي هيك، لا أنا مش عارف شو بدي يصير فيكي بالحياة. صرت أشوفها صبية، صرت أشوف الناس تكموا عليها، صار يدور براسي 1000 سؤال 100 سؤال، إلا أنه روزي بليز أصحي يا ماما، أنا إيديكي وعيونك ورجليك وأدانك وكل إشي لك، بس بليز أنه ما تروحي ماما، خليكي معي خليكي معي. لحتى صحيت وتطلع فيه، يعني هو كان هذا الصدمة يلي خلتني أقبل روز على مثل ما هي. ومن وقتها قررت باسمة تستجمع قواها، تقوم على حيلها، تصحى من حالة الرفض لتفوت بحالة التقبل. مش بس التقبل، العمل كمان، العمل لتوفير حياة وبيئة مناسبة لروز. هذيك المرحلة انه ستوب، روز طفل ضعيف ما بده ماما ضعيفة، روز طفلة بدها ماما قوية لانه هي طفلة ضعيفة. اوكي، ربنا ما خلق كونه مجرات وما عسرته، أكيد مش حتعسره روز. شو كروموسوم روز من خلق الإنسان بحاله؟ خلق الإنسان شيء عظيم، شو كروموسوم ولا شيء لا يرى بالعين المجردة. يا ربي يا ربي ساعدني ورضيني حتى أنه أقدر أساعد هاي الطفلة. بلشت اعتمدت على أنه لغتي الإنجليزي كويسة، بلشت دور دور دور مواقع العربية جدا فاشلة ومحبطة جدا لأي حدا بده يدور فيها، بلها منغولية تخلف، من الآي كيو عندهم منخفض جدا. لا لا لا، أنا مش هأتنازل عن موضوع أن روز تروح على الجامعة وأخرجها من الجامعة، أنا مش متنازلة عن هالفكرة ولغاية الآن مش متنازلة عنها. فبلشت، روز نايمة ماما بتقرأ، روز صاحية ماما عم بتحط البرامج اللي بتدرسها مع روز. تحول البيت عندي لمركز لروز، ملفات مجلدات لروز، مجلد لموضوع الرياضة البدنية، مجلد لموضوع القراءة، مجلد لموضوع الحساب، مجلد لموضوع الوضع الصحي اللي عندها، اللي كان عندها مراجعة كل 3 أشهر لازم أنا أخذها وأراجع فيها على المشفى وأشيك عليها تشيك كامل. ولغاية الآن أنا بستغرب أنه لسه في أمهات ما بتصرفوا هيك، يعني أنت لازم تكوني أم منظمة منظم كتير، لأنه أصلاً أنت بلشت عم تدخلي مرحلة غير تماماً عن حياتك السابقة، فلازم تكوني منظمة بكل شيء. فبلشت أشوف البرامج كلياتها، أوكي أشوف شو بيناسب روز، وبلشت أشتغل فيها. كنت أشتغل على أكثر من برنامج، أعرض على روز بطاقات ومدري شو، بس شو أحكي، أما هو هبل يعني، ممكن تزبط ممكن ما تزبط، ولكن انه انا مقرره انه بيوم من الايام انه حيزبط اشي معي. اوكي، لانه اكيد الاجانب مش ما بيشتغلوا اشي هيك عن عباطه يعني. وطبعا روز بهذيك الوقت ما بتحكي ولا بتمشي، الا انه انا عم بعرض عليها البطاقات، كانت سوره الاخلاص، فانا عم بعرض عليها البطاقه، وقفت عند نقطه معينه فبتحكي لي الله الصمد. انا هون لا يعني انه اوكي يمكن، اوكي يمكن روز مو مركزة معي، ما شوي اللي بعدها لم يلد ولم يولد. الفرحة اللي كانت فيني ما بعطيها لحدا، ما بعطيها لحدا. مسكت روز صرت أنط لفوق ولتحت وأزغرت وطاير فيها من الفرحة. أنها روز لا لا، روز صارت عم تمشي، روز عم تحكي، روز غير، روز ما تشوف حدا من العالم. طبعا لهذاك الوقت وأنا مو عارفة أنه ربنا قرر أنه يكرمني بميزني بهذه الطفلة، هي حقيقة هي طفلة مميزة، وأنا أكيد إن شاء الله حكون أم مميزة لهذه الطفلة أكيد لما بدي أوصلها على الجامعة، أنا متأكدة. روز اليوم عمرها 6 سنين وهلأ هي بالمدرسة، بس رحلة المدرسة والدمج ما كان سهل أبداً، ولهلأ هو مش مشوار سهل بالمرة. لحد موضوع الدمج المدرسي، أنا هون بنتي بلشت تتعرض للتنمر من المدرسة يلي حتقبلها في الصف على أنه بنتك، لأنها روز جاي أول مرة على الصف ما بتعرف المس، فضلت ساكتة، فشخصتها المس بس من نظرة إن هي عندها ازدواجية إعاقة توحد داون. أنا هون انفصلت عن الدنيا، إنه كيف أنت يعني بتقرري إنه بنتي عندها توحد وداون؟ فطلبت مني طبعا نشفت دمي، بدي تقرير طبي، بدي تقرير مركز تشخيص الإعاقات، وبدي جبت لها كل شيء، إلا أنها في النهاية رفضت روز. وصلت المواصيل بينها، رفعت عليها دعاوى وقصص كتير طويلة، فآخرتها كانت إنه أنا أختصر وأروح على مدرسة تانية في بنتي. أوكي، مدرسة تانية كانت كتير متعاونة، كانت كتير منيحة، كانت كتير سلسة، إلا أنه إجا كوفيد، روز كملت سنتها من البيت. هلأ بعدها نحن إجينا وين؟ على عمان. على عمان روز صار الصف أول نظامي. هلأ طبعا روز عمرها 6 سنوات، روز صف أول نظامي. أوكي، أنا وين حروح أبي روز؟ بحكوا لي في مدرسة تحت البيت، فنزلت أخذت روز ونزلت على المدرسة. كتير استقبلتها المس بطريقة ودودة. طب أوكي تمام، كتير ممتاز. لما أنا استقبلتها بالطريقة أنا انبسطت صراحة. صرت كل يوم بشيل روز، بنزل فيها 360 درجة، بحطها بالصف، بأمن عليها عند المس، برجع بطلعهن. تمام، لسه الحياة فيها معاناة، ولكن أوكي كله بيهون كرمال أنها روز تصير. برجع بنزل مثلا شي الساعة 11، برجع بجيب روز بطلع على البيت. وصلت لوقت أنها روز تيجي لعندي بتحكي لي ماما أتنفس. طبعا هي لحالها بحس انه نفسي طلع بس من قلبي من جوا، انه بنتي عم تقرأ. ماما شو هاد؟ ماما هاد او اي. ما بتحكي لي ماما هاد بيت، هاد سامي. هي عارفتها الكلمات. اوكي، هاد انجاز، انا بالنسبة لي انجاز. في مرحلة من المراحل روز نزلت اجيبها من المدرسة، وقال طلاب واقفين، انا شايفة من بعيد عم بتهكموا، بس انا مو فاهمة شو القصة. فتاني يوم برجع على المدرسة وقال بسألهم إنه خير، شوفي ليش مبارح كنتوا بتحكوا، حاسيتكم تتهكموا على روز؟ بتحكي لي البنت لا والله يا خالتو، نحن ما حكينا عن روز إنها متخلفة ومجنونة ومنغولية، هذا فلان يلي حكى عنها هيك. طبعا أنا هون انفصلت عن الدنيا، إذا بنتي صف أول وهذا اللي عم تتعرض له، فكيف بعدين؟ مع هالشي أنا مش متنازلة عن حق روز في التعليم، مش متنازلة عن حق روز في الحياة، مش متنازلة عن حق روز في كل شيء حقها فيه. روز أجمل أبنائي، هيك باسمة بتوصف طفلتها الجميلة اللي كانت نتيجة الصدمة في حالة النكران إلها. الضغط النفسي اللي عاشته باسمة أثناء وبعد الولادة خلاها تتطوع عند المستشفى لتكون داعمة نفسية لأي سيدة بتولد طفل عنده متلازمة داون. طبعا روز هي أجمل أطفالي، الحمد والشكر لرب العالمين، هي طفلة جميلة جدا جدا جدا، سبحان رب العالمين اللي خالقها بهالخلقة الناعمة الأنيقة. شغلة أخيرة، بعد ما ولدت روز والصدمة يلي صارت معي بالمشفى، فرجعت على المشفى نفسها، حكيت لهم ممكن إذا سمحتوا أنا حابة أحط رقم تليفوني، علشان في حال إنه في أم ولدت طفل داون أنتوا ما عرفتوا توصلوا لها الفكرة، أوكي، ولا مهدتوا لها إنه مين يروح يحكي معها مشان ما تنصدم مثل ما صار فيي، يا ريت إذا سمحتوا بترنوا لي لو أي ساعة بالليل أو أي ساعة بالنهار، أنا عندي استعداد أجي وأقعد مع الأم وأحكي لها وأمهد لها الموضوع وأفهمها أنه بنتك هاي أو ابنك هذا نعمة من ربنا كتير كبيرة. ما بحكي أنه تربيتهم سهلة، ولا بحكي أنه المهمة سهلة، ولكن حقيقة حتتميز حياتك هيك من الآخر، حياتك حصير مميزة جدا، حيصير في عندك أكشن مو موجود ببيت غيرك، حصير في عندك حنية مش موجودة في بيت غيرك. هي حتربط الكل. لما تيجي لعندي تحكي لي ماما حبيبي، فأنا أركض لعندها، هي ما بتاخدني لحالي، تمسكني أنا وأبوها وأختها وأخوها وبكلمنا مع بعض. سابقا لما كان عندي أولادي هاتلات إنه ماما طارق تعال عندي، يجي طارق يعبطني لحاله، تجرينا تعبطني لحالها، ولكن ما حدا عارف يلمنا كلنا ويعبطنا كلنا مع بعضنا إلا روز. وأنا لما عملت هالتصرف حقيقي بكيت من قلبي. لما كان عمر روز 3 سنوات، فأنا يوم عيد ميلادها حطيتها مسكت إجريها صرت أبوس فيهن، إنه ماما بليز سامحيني، سامحيني يا عمري إني رفضتك 3 أيام، سامحيني عليهن، أنا بعتذر منك، أنا آسفة جدا، سامحيني يا حبيبتي.